الله في المحدين أنكرين المخضية قال أنكرين المخضية ثلاثة أنواع: أن يكون لأحدهما تابع ظاهر الإعراب مثل ضرب موسى أو ضريب عيسى. الثاني أن يتصل بالسابق منهما السابق منها يعود على المتأخر نحو ضرب فتاه موسى. الثالث أن يكون أحدهما مؤنثا وقد اتصل بالفعل على المسوق تحليل نحو ضرب سلمى موسى. السؤال: في مثال ما ضرب زيدا إلا أنا، ألا يكون الفاعل محذوفا تقديره ما ضرب أحد زيدا إلا أنا؟ لا، الفاعل هو الموجود الذي بعد إلا. إنما هذا مذهب لبعض الفقهاء، إنما بعد إلا بدل من الفاعل وليس هو الفاعل، إنما الفاعل محذوف. أظنه مذهب الحرار على الظني، هو الذي يقول ذلك. وخالفه الجمهور، خالفه الجمهور: ما قام إلا زيد ليس هو الفاعل، وإن كان الأصل ما قام أحد إلا زيد. وأما البراء فيجعل الفاعل هو المحذوف وزيد بدل منه، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. عندك يا مروان: متى يجب تأخير المرجون؟ إذا قيم اللبس وإذا كان الفاعل ضميرا غير منحصر. أحسنت. وقول إذا قيم اللبس أن يكون الإعراب تقديريا أو محليا. المقصود بالحصر ان حصر فيه الشرك، وقد ان ابن رمضان جرت عادته انه يستعمل لفظ هذا المحصور ويقصد به المحصور به فالمؤخر هو المحصور به والمقدم هو المحصور. المؤخر الذي حصر بإلا أو بإنما هذا يقال له المحصور به والمقدم هو إيش؟ المحصور. فإذا قلت ما ضرب زيدا إلا عمرو فإذا المحصور وإلى المحصور به زيد هذا الذي بعد إلا يقال له محصور فيه والمتقدم هذا إيش؟ محصور. فيقول المعنى إيش على هذا إذا كان المتقدم محصور والمتأخر محصور به؟ يقول معنى الكلام إن عمرو لم يضربه إلا من؟ إلا زيد. فزيد محصور به ضرب عمرو. واضح. زيد محصور به ضرب عمرو. فالمؤخر محصور به. هذا ما يسمى به المحصور. هو محصور به بالحصر. أو منحصر كما قال هنا انحصر. أي انحصر فيه شيء. فالمقدم يكون محصورا والمؤخر يكون محصورا فيه. فإذا قلت ما ضرب زيدا إلا عمرو فيقول بهذا قد حصرت ضرب عمر في من؟ في زيد. وقد يكون زيد ضرب غير عمر لكن عمر ما ضربه إلا زيد. في حصر لضرب عمر في من؟ في زيد. أن عمر لم يكن مضروبا إلا بزيد فقط. أما زيد قد يكون ضرب غير أيضا إيش؟ عمر. واضح. وإذا قلت ما ضرب زيد إلا عمرا ما ضرب زيد إلا عمرا يكون إيش المعنى الآن؟ عندنا الفاعل الآن سيكون محصورا وعمر مفعول سيكون محصورا به. كيف يكون المعنى؟ أن زيدا لم يضرب إلا عمرا وعمر قد يكون مضروب بغيره أيضا زيد. أنت زيد هذا ضربه لم يكن إلا على من؟ إلا على عمر. فالمقدم يقال له محصور وما بعد إلا أو بعد إنما المحصور هذا به المحصور يقال له محصور إيش؟ فيه. لكن الأمر جرت عادته من يقول محصور انحصر والمقصود انحصر فيه محصور فيه. واضح. ثم قال وقد يسبق القصد ظهر وهذا لا يكون إلا مع إلا. هذا لا يكون إلا مع إلا أي ظهور قصد الحصر لا يكون إلا مع إلا. فإذا ظهر الحصر وذلك يكون بتقديم إلا مع المحصور بها فهو لا يجوز التقديم عند الكسائي. فتقول ما ضرب إلا زيد عمرا ما ضرب إلا زيد عمرا لا يجوز التقديم لأن قصد الحصر قد ظهر بدليل أنك قدمت المحصور مع إلا فعرفنا الآن من هو المحصور به بدليل التقديم. فيقول الناظم هذا مذهب الكسائي يقول إذا ظهر الحصر قصد الحصر فيجوز التقديم ولم يوجد إجماع أن قصد الحصر يظهر مع إلا ومع إنما وإنما يظهر مع إلا إذا تقدمت مع المحصور به يظهر قصد الحصر. نعرف من ذلك المحصور به وإيش والمحصور. ففي هذه الحالة يجوز أن تقول ما ضرب إلا زيد ما ضرب إلا زيد عمرا ما ضرب إلا زيد عمرا والأصل ما ضرب عمرا إلا زيد. فيجوز التقديم إذا ظهر قصد الحصر وذلك سيكون بتقديم إلا مع المحصور بها تظهر قصد الحصر. ففي هذه الحالة يجوز. أما بالنسبة لإنما فلا يظهر قصد الحصر إلا بإيش؟ بتأخيره. لا يظهر قصد الحصر إلا بتأخيره. فعلى هذا الناظم لم يرد الإطلاق وإنما أراد هذا يكون مع إلا فقط. أما مع إنما لا يتأذى إلا بالتأخير وأما مع إلا فيظهر قصد الحصر إذا قدمت مع المحصور. نعم من الفائدة بإنما الاتفاق ما نعلم خلاف بينهم بإنما لكن الخلاف بإلا هل يجوز أن تتقدم مع المحصول بها في خلاف هذا ما هو الفائدة الذي يقول غيرهم سيد إن شاء الله. قال يقول إذا انحصر الفاعل المقصود انحصر فيه يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره أي تأخير المحصور بهما وقد يتقدم المحصور تقول أي عند قوله قد يتقدم المحصور تبع عبارة الناظم قل أولى أن يقول المحصور فيه وقد يتقدم المحصور تبع عبارة الناظم، والأولى أن يقول المحصور فيه لا المحصور. بخلاف المحصور أيضا بإلا، فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. واضح هذا إن شاء الله. أما بإنما لا يعرف إلا بالتأخير. قال فمثال الفاعل المحصور أيضا بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، تقول أي إذا أردت الحصار، أي إذا أردت الحصار كون عمر مضروبا لزيد لا لغيره. هذا بس استثناء عندنا كررنا من أجل يستثنى بعد ذلك يكون معروف من الإخوة. أي إذا أردت الحصار كون عمر مضروبا لزيد لا لغيره، عرف خذ قاعدة أن المتقدم الذي ليس بعد إلا المفعول هذا مثلا الفعل وقع بعد إلا، والمتقدم منهما هذا إيش؟ محصور. والمتأخر بعد إلا وبعد إنما هذا محصور إيش؟ فيه. والمعنى على ما سمعنا إذا أردت الحصار كون عمر مضروبا لزيد لا لغيره، ويحتمل أن يكون زيد ضرب غير عمر، أما عمر لم يضربه لزيد على هذا السياق الآن. هذا الموجود عندنا من هذا المذكور إنما ضرب عمرا زيد إذا أردت مسلم. إذا أردت الحصار كون عمر مضروبا لزيد لا لغيره، ويحتمل أن يكون زيد ضرب غير عمر، يحتمل أن يكون زيد ضرب غير إيش؟ عمر. أما عمر لم يضربه إلا من؟ إلا زيد لأنه محصور، وزيد محصور إيش؟ فيه. قال رحمه الله فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا، أي إذا أردت الحصار ثم أيضا هذا النضاح، أي إذا أردت الحصار ضرب زيد في عمر، أي إذا أردت الحصار ضرب زيد في عمر. وهذا فيه تعرف الكلام، تعرف الحصر، إيش معنى الحصر هذا، تعرف المحصور والمحصور فيه. إذا أردت الحصار ضرب زيد في عمر مع جواز أن يكون عمر مضروبا لشخص آخر، مع جواز أن يكون عمر مضروبا لشخص آخر، أما زيد فلم يضرب إلا عمر فقط، وأما عمر قد يكون مضروبا أيضا لغير زيد، قد يكون مضروبا لغير زيد، ضربه زيد وأيضا ربما ضربه غير إيش؟ غير زيد، وأما زيد في هذا السياق لم يضرب إلا عمرا. قال رحمه الله ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا، ومثال الفاعل المحصور بإلا، مثال الآن من إنما حصر الفاعل حصر المفعول ثم انتقل إلى الأداة الأخرى من أدوات الحصر وذكر أمثلتها. ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد، فعمرا ليس مطلوبا إلا لمن؟ إلا لزيد، مع احتمال أن يكون زيد ضرب غير عمرا، هذا واضح. قال ومثال المفعول، ومثال المفعول المحصور بإلا، والمحصور كما تقدم انتبهوا للمتقدم أي المحصور فيه. ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا، فزيد لم يضرب إلا عمرا مع احتمال كون عمر مضروبا لغير زيد، واضح هذا. أما زيد فلم يضرب إلا عمرا في هذا السياق. ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا، ومثال تقدم، ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا، لن ننتقل إلى قوله وقد يسبق القصد ظهر. ومثال تقدم الفاعل المحصور فيه بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيدا، ومنه قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آل الديار وشيمها وشامها، بكسر الواو نعيده، فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آل الديار وشامها، من آل وليس آناء إن آل بمعنى إبعاد، ونجعل له آناء صحح الآء لهمزة مكسورة ونون ساكنة ومد بعد ذلك الآئي أي إبعاد الديار بالكسر إن آ كما ضربها بعضهم في الجاوز صوابه إن آ بكسر الهمزة وسكون النون إن آ يعني الضرب سيكون هكذا إن آ الديار وفتح الهمزة الممدودة واصل إن آ حشية ضرب إن آ قال هكذا وفتح الهمزة الممدودة أي إبعاد إيش عندكم قال في الهمزة الممدودة الذي عندهم الهمزة الممدودة إيش قال في عشية وفي إن آ في إعرابهما عشية ضرب لكن بقي إن آ هل فيه إضافة هنا؟ عشية إن آئي كم يجوز أن يكون فاعل هي عشية أي يجوز أن يكون فاعل هي عشية وعشية مضاف وآناء مضاف إليه وإن آئي مضاف إليه عشية إن آئي ويجوز أيضا أن يكون ضاف ما ذكر هذا ذكر هذا كان الآن ضحي عشية إذ آئي هذا وجه قال وشام والواو حرف عطف وشام معطوف على لا وجه واحد قال عشية يجوز أن يكون فاعل لهيجة وعشية مضاف وإن آئي مضاف إليه وإن آل مضاف والديار مضاف إليه قال ويجوز رفع عشية بعد هذا وما شاء أخبر ثم ذكر هذا ويجوز رفع عشية على الظرفية ويكون إن آه فاعلا لهيجة ويكون قد حذف التنوين عشية للضرورة أو ألقى حركة الهمزة من إن آه على التنوين عشية ثم حذف الهمزة ويكون وشامها معطوف على إن آه فعلى هذا يجوز عشية إن آه هذا وجه وعشية إن آه الدياري فإذا رفعت عشية فاعل وإذا نصبتها فهي إيش مفعول وإذا رفعتها أضفتها إلى إن آه وإذا نصبت رفعت إن آه على إيش على الفاعلية مهيجة طيب هذا هو الذي أردنا فما أدري من أين هذا النص الذي ذكره يعني فتح همزة إن آه ما يصلح على ما ذكر ما يصلح راجع أكثر أيضا إذا يعني فعلا ما هو بفتح همزة إن آه لكن ما يتأثر على ما ذكر محمد القديم ما يتأثر فالشاهد ما هو يا أخوان تقديم المحصول بإلا تقديم المحصول بإلا لأن قصد الحصر إيش؟ ظهر قصد الحصر ظهر هنا تجد أن المحصول فيه هو من؟ الله سبحانه وتعالى فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ما هي جته لنا لما ابتعدت مع تلك الوشام التي عليها حصل له في قلبه ما حصل بسبب بعد المحبوبة ابتعدت عن الديار التي كانت تسكنها ويسكنها وإياها فلما ابتعدت عن تلك الديار وكانت لها وشاب جميل جدا تضعه فحصل له ما حصل في قلبه ببعد هذا المرء هذا الشيء لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى فالله محصور فيه هنا محصور فيه العلم أي أنه لا يعلم ذلك إلا هو جل جلاله أما غيره ما يعلمه هل واضح إن شاء الله هذا معناه محصور فيه العلم أي العلم بهذا الشيء قال فلم يدري إلا الله ما هي جد لنا والأصل فلم يدري ما هي جد لنا إلا الله هذا الأصل لكن لما ظهر قصد الحصر جاز التقديم وهذا لا يكون إلا مع إلا مع إلا أما مع إنما فلا يكون هذا قال ومثال تقديم المفعول فمن يعيد هذا البيت أحمد حسن انظر تعمل ايمان معي يدري في المضارع مجزوم بلم طيب نعم إلا إذا الحصر حسنته رب الجلالة باعي نعم ماشي نعم هذه محصور موصولة مع الذي طيب والشاهد نعم قدم هنا المحصور به لظهور قصر الحصر قصر الحصر معلوم فقدم المحصور بإلا المحصور به وهذا جائز عند التكائي وقرره الناظم وهو ليس ببعيد وأما ما يتكلمه البصريون ففيه بعد هذا هو الصحيح ما نحتاج إلى المقدر فعل لما ناصف فيها كل هذا من التكلم فإن كان ولا بد يقال يجوز هو نادر أو يجوز الضرورة يجوز الضرورة الشعرية كما يقول المصريون كأنهم يقولون هذا يجوز الضرورة الشعرية أما من يقول بالتقدير إلى آخر ذلك الذي نظر ما نحتاج إلى هذا مذهب السائل هو الصواب وهو الذي رجحه ابن مالك وهذا قليل وأشار إلى القلة بقوله وقد يسبق إن قص ظهر هذا قليل والأكثر هو التأخير لكنه جائز على قلة وكلام ابن عقيل جيد فلا فرض بين يتقدم ويتأخر بعد ذلك فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا فلا فرق بين يتقدم أو يتأخر أفضل يعني ظهر المقصود على هذا لا فرق بين هذا وهذا قال ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد ما ضرب إلا عمرا زيد ومنه قوله المثال الأول في تقديم الفاعل المحصور بإلا والثاني في تقديم المفعول قال ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قوله ما ضرب إلا عمرا زيد ومنه قوله تزودت من ليلى بتقديم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها هذا إشعار ومن النجار المجرم متعلق بالفعل وبسبيلين الزلاج متعلق بالفعل سبيلين مضاف إليه وساعة مضاف إليه طيب فما نافيه نعم انفع عاطفه وما نافيه وجد فعل معه نعم إلا ذوات الحصر إلا ذات الحصر وضعف فعل به فعل مضاف ما مضاف إليه من الوصول وذي جار المجرم متعلق بالفعل من ناحية وكلامه فاعل كلامه فاعل الشاعر تقديم المفعول صلاة المصير أنا في جار مجرد علوم البصيرة ضعف الله وما اسم موصول معنى دليل ما في لي قال هذا معنى كلام المصير واعلم أن المحصورة بإنما محصور فيه واعلم ان المحصور بانما لا خلاف في انه لا يجوز تقديره لا خلاف فاذا كلام المصنف اطلق واراد شيئا معينا بإلا لا خلاف انه معلوم عنده لا خلاف في انه لا يجوز تقديره واما المحصور بإلا ففي ثلاثه مذاهب احدها وهو مذهب اكثر البصريين والفراء وابن الانباري انه لا يخلو اما ان يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا هذا مثال فيه تفصيل واضح إن كان المحصور به إلا فاعلا فلا يجوز تقديمه وإن كان مفعولا أو غير ذلك فيجوز إيش التقديم هذا مذهب أكثر البصريين والفراء من الكوفيين ومن الأنباري من المتأخرين قال إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا معنى هذا إذا وجد فهم يقدرونه للمفعول هذا المتأخر أو الذي تقدم مع إلا وتأخر غيره يقدرون له عاملا كما سيأتينا أي المفعول هذا يقدرون له عاملا فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا هذا الشك عليه يعتبر واضطروا إلى تأويله فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف والتقدير ترى ما هيجت إلا درى ما هي يجب لنا فيكون فلم أدري فعل مجزوم إلا الله مفعول الأصل فاعل لأدري وما مفعول به لفعل محذوف وليس لأدري الموجود ليس لأدري الموجود وإنما هو مفعول لفعل محذوف تقديرون ما ذكر أي درى فلم يدري إلا الله درى ما هي يجب لنا هذا تكلف المعتزلة تكلف جميل قال والتقدير درى ما هيجت لنا من أجل قاعدتهم تجدهم يتكلفون تكلفات عجيبة من أجل القاعدة التي وضعوها كأنها من السماء في داعيها لهذه التكلفات عجل هنا وهذا قليل هذا نادر هذا ضرورة ممكن مثل هذا ممكن يتأثر ضرورة نادر قليل أما هذا التكلف هذا ما يسمح قال والتقدير درى ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول اي على هذا التقدير لم يتقدم لان ما ليس مفعولا للمتقدم وانما هي مفعول بفعل محذوف فاذا ليس فيه دلاله للسائح يزعمون فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لان هذا ليس مفعولا للفعل المذكور وان كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نعم قالوا اذا كان المحصور مفعول جاز تقديمه اذا كان الفاعل المحصور فيه لا يجوز تقديمه طيب وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه لأنه في نية التأخير هذا تعليمه فتقديمه فلا تقديم لأنه في نية التأخير فتقديمه كلا تقديم هكذا عللوا في جواز تقديم المفعول ومنع تقديم الفاعل المحصور بإلا لأنه في نية التأخير وإن قدمت ما ضرب إلا عمرا زيد فهو بنية ما ضرب زيد إلا إيش إلا عمرا قال رحمه الله لأن هذا ليس وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد لما سمعت من التعليم الثاني وهو مذهب الكسائي والصواب قال رحمه الله والثاني هو مذهب الكسائي انه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان او مفعولا لكنه على قله وقد يسبقه. الثالث وهو مذهب بعض المصريين واختاره الجزولي والجنوبيين انه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان او مفعولا اي مطلقا لا يجوز والصحيح هو الوسط. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.